قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، تفسير الجلالين، وهذا اليوم هو اليوم 29 من شهر شوال من عام 43 و400 وألف. لازلنا في سورة الكهف، بل نحن في أواخرها، يعني توقف بنا الكلام في قصة موسى مع الخضر، والآن نكمل ما توقفنا عنده في قوله تعالى قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فقرة صبر. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال له الخضر هذا فراق، أي وقت فراق بيني وبينك، فيه إضافة بيني إلى غير متعدد. سوغها تكيره بالعطف بالواو سأنبئك قبل فراقي لك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. نعم، لما أمهل الخضر موسى عليه السلام وأعطاه الفرصة في 3 مرات ولم يصبر، قال خلاص هذا فراق بيني وبينك. فالثلاث كافية، 3 كافية في يعني الوصول الأمر إلى الشيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان 3، وكان إذا أراد أن يستأذن استأذن 3. فأعطاه فرصة 3 مرات، الأولى والثانية والثالثة، ثم في الأخير قال هذا فراق بيني وبينك، هذا خلاص انتهى الأمر، لا أنت تستطيع أن تصبر معي ولا أنا أستطيع أن يعني أتركك تسير معي وأنت تعترض علي في كل حالة. فقال هذا فراق بيني وبينك، ولكن سأنبئك بالأحوال 3 التي حصلت. فقال هنا قال الخضر لموسى هذا فراق، أي وقت الفراق بيني وبينك، خلاص انتهى الأمر بيني وبينك. يقول المؤلف بيني وبينك، فيه إضافة بين إلى غير متعدد، يعني بيني واحد وبينك أنت واحد. فالأصل أن بين تأتي للأشياء المتعددة، الأشياء المتعددة، مثل تقول مثلا بين الليل والنهار، بين الشمس والقمر، يعني تأتي باثنين فما فوق، بين الناس، بين القوم، فما تقول بين فلان، كيف بين فلان، بين زيد، ما تأتي. لكن هنا قال سوغها يعني جوزها تكريره بالعطف بالواو، قال بيني وبينك. لما جاءت بيني وبينك مكررة معطوفة دل على جوازها، وإلا الأصل ما تقول بين زيد كذا، ما يمكن إلا أن يكون بين اثنين فما فوق، هذا معناه. قال سأنبئك قبل فراقي لك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم بدأ يبين له يعني أسباب أفعاله الماضية. نعم صلى الله. أما السفينة فكانت لمساكين 10 يعملون في البحر بها مؤاجرة لها طلبا للكسب، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم إذا رجعوا أو أمامهم الآن ملك كافر يأخذ كل سفينة صالحة غصبا نصبه على المصدر المبين لنوع الأخ. هذه الحالة الأولى، وهو لما ركب السفينة خرقها، قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها أو ليغرق أهلها، على قراءتين، لقد جئت شيئا امرا، كيف تفعل هذا الشيء؟ يحملوننا في السفينة ولا يأخذون علينا أجرة، وهم يعني يعملون بتأجير هذه السفينة، ومع ذلك تفسدها عليهم. فأراد أن يبين، قال أما السفينة فكانت المساكين، قال 10. احنا عرفنا أن يعني المبهمات في القرآن لا يمكن الإنسان أن يحددها بحد إلا بدليل، إلا بدليل. الأصل أن المبهم يبقى مبهم. مساكين 10 ولا 100 ولا 1 ولا 10 ولا 3 ولا 100 ولا 20، ما يهمنا إلا إذا دل الدليل. مثل ما سيأتينا، يعني سيأتينا مثلا أو مر معنا، فوجد عبدا من عبادنا، هذا مبهم، من هو؟ قال الخضر. وش الدليل؟ قال دلت السنة على تسميته بأنه الخضر. فإذا دلت السنة الصحيحة نأخذ. أما يأتي يقول 10، وش الدليل؟ فالمبهمات في الأعداد، في الأسماء، أسماء الأشخاص، في المحل، في الأماكن، في الأزم، في الأزمان، الله أعلم، إلا إذا دل الدليل. طيب، لكن هم ينقل بعضهم عن بعض في كتب التفسير فيقولون هذا العدد. قال يعملون في البحر، قال بها مؤاجرة لها طلبا للكسب، يعني يعملون على تأجيرها، يحملون فيها أناس من الشاطئ هذا إلى الشاطئ هذا، يحملون ويتكسبون مثل ما يفعل الآن بعض أصحاب السيارات ونحوها، ينقلون من مكان إلى مكان أصحاب الأجرة، وهم يجعلون السفينة كآلة أجرة. طيب، قال فأردت أن أعيبها وكان وراءهم، يعني يقول السبب الذي جعلني أعيبها وأكسر لوحا منها هو وأخرقها هو أن وراءهم رجل وأن وراءهم ملك. وراءهم، ما معنى وراء هنا؟ أولا لفظة وراء من الألفاظ المشتركة في القرآن الكريم، فتأتي وراء بمعنى سوى، بمعنى سوى، مثل وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى ذلك. وقول تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي ما سوى ذلك، هذا المعنى الأول. وراء تأتي بمعنى أمام، مثل وكان وراءهم أي أمامهم، أمامهم، ومن ورائه جهنم أي أمامه، وهذا معنى. وراء تأتي بمعنى خلف، مثل قوله تعالى فليكونوا من ورائكم أي خلفكم، أو من وراء جدر أي خلف جدر. فوراء من الألفاظ المشتركة يحددها السياق. وهنا المؤلف جمع بين الأمرين فقال معنى وراءكم أي إذا رجعوا إلى الخلف، أو أمامه، يعني تحتمل أنها وراء حقيقي أو بمعنى الأمام، فهي أيضا تدخل في ألفاظ، تدخل في الأضداد، في اللفظ المتضاد، الألفاظ المتضادة تسمى بالأضداد، لأن وراء تأتي بمعنى أمام وتأتي بمعنى خلف. طيب، قال كان وراءهم ملك، قال ملك كافر يأخذ كل سفينة غصب، في كل سفينة صالحة. هذه في قراءة ابن عباس، قراءة الشاذة، أنه قرأ ابن عباس قال يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، لأن السفينة الفاسدة ما يأخذها، فإذا مرت وهي قد خرقها الخضر ووجدها معيبة تركها، فصار في مصلحة للمساكين. لو جاءت سليمة ومرت على هذا الملك وهي سليمة أخذها، إذا وجدها فاسدة ومتكسرة تركها، قال هذه ما ننتفع بها. فأصبح فيه مصلحة لهم أنهم تجاوزوا هذه النقطة، وهي هذا المكان الذي يقف عنده الملك ويأخذ، إذا تجاوزوه ذهبوا واسترزقوا من خلالها، فسلموا من يعني ذهاب السفينة عنهم، ففي فعل الخضر مصلحة. طيب، قال غصبا، قال غصبا نصبه على المصدر المبين لنوع الأخذ، يعني يقول يعني وكان وراء نعم ملك يأخذ كل سفينة صالحة أو كل سفينة غصبا، قال أي يغصبها غصبا أو يأخذها غصبا، يعني منصوب على المصدر، يعني مفعول، مفعول مطلق، مفعول مطلق يبين لنوع الأخذ. مثلا يقول يأخذها غصبا، يأخذها يعني رضا، رضا منهم، يأخذها كراهية، هذه تسمى، قال مبينة للنوع أو مبينة للشيء هذا الذي أخذه، لكنها منصوبة على المصدر أي مفعول مطلق يقدر له فعل يناسبه من جنسه، هذا معنى. نعم، واصل. أحسن الله إليكم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فإنه كما في حديث مسلم طبع كافرا ولو عاش لأرهقهما ذلك لمحبتهما له يتبعانه في ذلك. فأردنا أن يبدلهما بالتشديد والتخفيف، يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أي صلاحا وتقى، وأقرب منه رحما بسكون الحاء وضمها رحما رحمة وهي البر بوالديه. فأبدلهما تعالى جارية تزوجت نبيا فولدت نبيا فهدى الله تعالى به أمة. طيب، يقول: أما الغلام، هذه الحالة الثانية، ولما مر نزل من البحر ونزل من هذه السفينة ودخل هذا المكان وجد صبية يلعبون في الشارع، فأخذ هذا الغلام وقتله. كيف قتله؟ مر معنا، إما أنه قطع رأسه أو قطعه بالسكين أو نحو ذلك أو ضربه بجدار، المهم أنه قتله بأي طريقة فقتله. يقول: فقد قال: لقد قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. ما تحمل موسى عليه السلام تقتل نفس بريئة صغيرة طاهرة لم تذنب بغير سبب، هذا منكر. فأراد أن يبين له الخبر. قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين. يقول: هذا الغلام سيكون شقيا كافرا إذا كبر. الله بين له، ألهم الخضر بأن هذا الصبي إذا كبر سيشقي والديه وأنه سيكون كافرا، فلذلك قتله وإماتته أولى ليريح والديه من الإرهاق والشقاء، ويبدلهم الله خيرا منه. فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا، يرهقهما هذا الصبي وهذا الغلام طغيانا وكفرا، يسبب لوالديه الطغيان والكفر. قال: فإنه كما جاء كما في حديث مسلم. هذا كلام جميل، أنه يستدل بحديث رواه مسلم في الصحيح، قال: طبع كافرا ولو عاش لأرهقهما ذلك لمحبتهما له يتبعانه في ذلك. فهذا السبب. وهذا ينبغي الإنسان أن يقف عندها. إذا أراد الله شيء، قدر الله مصيبة وكذا، اعلم أن الخير فيما قدره الله، ما تدري، قد يذهب الله عنك شيء، قد وجوده ضرر عليك أحيانا ما أنت لا تدري. ظاهره عندك أنه يعني هذا الآن مثلا غلام يعني عند أبويه أنه محبة شديدة له، ويتمنون أن يكبر وأن يبرهما، ما يدرون. لكن لو كبر لأشقاهما، فالخيرة أن يقتل وهو صغير، لأن الله سيبدلهما خيرا منه. فأحيانا تأتي إنسان مصائب يعني يرضى ويسلم الأمر، لأن الخيرة فيما اختار الله، ولا يدري إنسان، قد يكون هذا خير لك أن الله يصرف عنك هذا الشيء وأنت لا تدري، لأن بقاءه عندك ضرر عليك. طيب، قال: فأردنا أن يبدلهما. قال فيها قراءتان، المؤلف يقرأ بالتشديد والقراءة الثانية بالتخفيف. التخفيف أن يبدلهما، من أبدل، من الفعل أبدل، أو أن يبدلهما من الفعل المشدد بدل، أن يبدلهما، المعنى واحد. يقول هنا بالتشديد قراءة نافع وأبي عمرو. نحن عرفنا أن المؤلف يقرأ بقراءة أبي عمرو اللي هو من الجلال المحلي، يقرأ بقراءة أبي عمرو. فأبو عمرو البصري يقرأ بالتشديد أن يبدلهما. طيب، قال: ربهما خيرا منه زكاة أي صلاحا وتقى، وأقرب منه من هذا الشخص أو من هذا الغلام رحما. قال بسكون الحاء وضمها رحما ورحما، كلها صحيحة. قال: والمعنى رحمة وهي البر بوالديه. فأبدلهم الله، قال المؤلف، فأبدلهم الله تعالى جارية تزوجت نبيا فولدت نبيا فهدى الله تعالى به أمة. يعني هذا مثل ما ذكرنا لكم، هذه قد تكون يعني تسربات الروايات الإسرائيلية، يعني ما نحاجة ندخل في هذا، يعني الله أبدلهم خيرا منه، قد يكون غلام آخر، قد يكون جارية، الله أعلم، لكن نعرف أن الله أبدلهم خيرا منه صراحة وتقوى، وهذا نؤمن به. أما كيف أبدلهم وأنه جارية وأنه زوجة نبي وولدة نبي وأصلح الله به أمة، هذا كله يحتاج إلى دليل صحيح، وإلا لا نحتاج إليه. وهذه قد تكون الله أعلم من الروايات الإسرائيلية التي قد تكون صحيحة قد لا تكون صحيحة، وليس وراءها كبير فائدة إذا عرفت هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فلا حاجة ندخل في هذا. طيب واصل. السلام عليكم. وأما الجداع فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز مال مدفون من ذهب وفضة لهما، وكان أبوهما صالحا فحفظا بصلاحه في أنفسهما ومالهما، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أي إيناس وشدهما، ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. مفعول له عامله أراد، وما فعلته أي ما ذكر من خلق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار عن أمي أي اختياري، بل بأمي إلهام من الله، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. يقال استطاع واستطاع بمعنى أطاق، ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين، ونوعت العبارة في فأردت فأردنا فأراد ربك. طيب الحالة الثالثة الجدار، لما دخلوا قرية واستطعموا أهلها فلم يضيفوهما، وجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فوقف عنده الخضر وبدأ يبني في هذا الجدار ويقيم حتى لا يسقط. فموسى ماذا كان موقفه؟ قال كيف تبني لهم جدار وهم لم يضيفوننا؟ فقال الخضر إذن هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك. فنبأه، فلما جاء عند الثالثة قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين، يعني السبب أني وقفت عنده لأن أهله أيتام فلا بد أن نقف عنده، أن نقف معهما، يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز، يعني هذا السبب الثاني. السبب الأول أنهما أي أنهم أيتام، السبب الثاني أن فيه كنز، لو سقط الجدار سيخرج الكنز ويذهب عليه، إما أن يأخذه أحد وإما هم يضيعونه. فقال تحته كنز لهما، قال مال مدفون من ذهب وفضة لهما، يعني قد يكون أبوهما قد دفنه لهما حتى إذا كبرا استخرجوا. قال وكان أبوهما صالحا، هذا السبب الثالث، يعني سبب بناء الخضر الجدار لأنهم أيتام، ولأن فيه كنز لهم حتى لا يضيع، ولأن أباهما صالحا، أو لأن أباهما صالح. قال وكان أبوهما صالحا فحفظ بصلاح في أنفسهما ومالهما. يقول سبب الصلاح تأثر البيت بصلاح الرجل صاحب البيت، يتأثر البيت ويكون سببا في حفظ البيت وحفظ أهله وحفظ المال، سبب الصلاح. ولذلك هنا قال وكان أبوهما صالحا، فالعمل الصالح والقرب من الله وعبادة الله يكون أثرها على صاحبها أولا الرجل الصالح، أنه أن يكون ذلك حفظا له من كل سوء، وعلى زوجه وبيته وداره وأبنائه وذريته. فهذا معنى وكان أبوهما صالحا، مع أن الأب مات لكن الصلاح أثره بقي. قال وكان أبوهما صالحا، قال فأراد ربك أن يبلغا، أراد ربك ما قال فأردنا، ليش؟ لأن بلوغ السن شيء يتعلق بالله، ما يمكن أحد يتدخل فيه. قال يبلغا أشدهما أي إناس رشدهما. قال ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. قال رحمة مفعول له عامله أراد، تقول مفعول له يعني مفعول لأجله، رحمة مفعولا مثل ما تقول ابتغاء ورجاء ورحمة مفعول لأجله. طيب تلاحظ أن المؤلف يركز أحيانا على الإعراب ويركز على بعض فتفكيك بعض العبارة الكلمات اللغوية، ويركز على القراءات ويختصر اختصارا كثيرا. طيب قال وما فعلته أي ما ذكر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار عن أمري، ما فعلته عن أمري، هذا ليس بأمري، يعني أي اختياري، بل بأمر إلهام من الله. الله أعطاه، أعطاه علم، فتح الله عليه، فوجد عبدا من عباده آتيناه رحمة وعلمناه من لدنا علم، علم لدني من الله. هذا على القول بأنه من الأولياء ليس من الأنبياء. أما القول بأن الخضر نبي هذا وحي من الله. طيب، قال من الله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. مرت يعني في المرة الأولى قال تستطع، وهنا قال تستطع، وسيأتينا أيضا في قصة ذي القرنين فما استطاعوا، ما استطاعوا وما استطاعوا، ما الفرق بينهما؟ نقول هذه لغة، هذه لغة مثل التشديد والتخفيف، مثل تقول مثل ما مر معنا التشديد يبدلهما، يبدلهما، استطاع، يستطيع، يسطع، كلها لغة، هذه لغة العرب. فالقرآن ينوع، يجمع بين اللغات. طيب، يعني قال هذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر، أي لم تطيق الصبر عليه، لم تتحمل الصبر عليه. قال ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين، ونوعت العبارة في فأردت لأنها راجعة إليه، وفأردنا لأنها راجعة أو يكون الأمر من الجميع، وأراد ربك لأنه خاص بالله سبحانه وتعالى، هذا معناه. طيب، بعدها ينتقل إلى قصة ذي القرنين، وذي القرنين قصة طويلة لا نريد أن نأخذ شيئا منها ونتركها، فلعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ القصة بإذن الله إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.